السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى كتاب الإيمان. يقول رحمة الله عليه: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. تكلمت عن كلمة الإيمان ولماذا وضعها البخاري رحمة الله عليه بعد كتاب بدء الوحي مباشرة. إنما صنع ذلك رحمة الله عليه لأن كل الشريعة تدخل في الإيمان، فصدر بكتاب الإيمان لأن كل العبادات ستدخل تحت الإيمان. المعاملات إذا قدمتها بالنية الصالحة ستدخل تحت الإيمان، والأداب والأخلاق كذلك من الإيمان، والزهد والرقائق من الإيمان، وهكذا. فلذلك سن البخاري رحمة الله عليه لكلمة كتاب الإيمان. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن كلمة الإيمان، وقلنا بأن كلمة الإيمان في اللغة لا تعني كلمة التصديق فحسب، لا تعني كلمة التصديق فحسب. وأي إنسان يا إخواني إذا أردتم أن تكلموه على مصطلح شرعي فالرجوع يكون للمراد الشرع. يعني إذا بنى المرجئة كلامهم على اللغة في كلمة الإيمان، نحن نقول لهم كلمة الإيمان من الذي نطق بها؟ نطق بها رب العالمين في القرآن الكريم، أو تكلم بها في القرآن الكريم، وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان الأمر كذلك يبقى ينبغي أن يتبين لي ابتداء مراد من؟ مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت لكم في كتاب الأيمان والطلاق في الفقه، شيخ الإسلام ابن تيمية بنى هذه الأبواب على ثلاث قواعد. قال: أي يمين يصدر على لسان إنسان، يمين طلاق، يمين ظهار، أي يمين، ابتداء نرجع إلى إيه؟ إلى مقصد صاحبه. يعني لو قال الإنسان مثلا: والله لن آكل الطعام، أقسم والله لن آكل طعاما أو لن آكل الطعام، ويقصد طعاما معينا ثم بعدها أكل طعاما آخر، هل يحنث في يمينه؟ الجواب لا. ليه؟ مع أن هذا طعام، قول ابتداء في الأيمان نرجع لنية الإيه؟ لنية القائل، ثم بعد ذلك إلى السبب الباعث، فإن لم يكن إلى أصل اللغة. حينما وضع شيخ الإسلام القواعد التي يبنى عليها باب الأيمان وباب الطلاق، باب النذر، مثل هذه الأبواب التي تتعلق بالألفاظ، قال الأول المقصد، ثانيا السبب الباعث، ثالثا اللغة، ووضع ضوابط على هذه القواعد الثلاث. احنا إذا تكلمنا بكلمة صلاة، بكلمة صيام، بكلمة حج، ينبغي علينا أن نرجع لإيه يا إخواني؟ إلى مراد الله. ماذا أراد الله بكلمة الإيمان؟ ماذا أراد رسوله عليه الصلاة والسلام بكلمة الإيمان؟ يعني لا يأتي أحدنا الآن ويقول: أنا سأحج الآن. طب حج يا عم. وصل إلى الثلاجة ثم شرب ماء وقال: حججت ولله الحمد. ليه؟ قال: لأن الحج في اللغة بمعنى القصد، وأنا قصدت الثلاجة فنفذت القصد. هل هذا يجزئه عن الحج؟ وهل هذا يقول به احد؟ جواب لا. ولا يقول به، ولا يقول بذلك المرجئة انفسهم، لا يقولون بذلك. ليه؟ انما اذا رجعوا لكلمة الحج رجعوا للحج الذي اراده الله في القرآن. طب صلي يا عم، عليك خمس صلوات. يأتي يقول: خلاص ما فيش مشكلة، اللهم اغفر لي شوية، اللهم ارحمني، خمس مرات. لان الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. نقول له: لا، ليست هذه الصلاة هي المرادة. يبقى لما نقول صلاة، زكاة، حج إلى غير ذلك، بنرجع لمراد مين؟ لمراد القائل. نرجع إلى مراد القائل. فإذا بحثنا في الإيمان يبقى علينا أن نرجع إلى مراد من تكلم بكلمة الإيمان. ما مراد الله بكلمة الإيمان؟ ما مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة الإيمان؟ نعم، القرآن عرب ولسان النبي عليه الصلاة والسلام عربي، لكن المصطلحات الشرعية احيانا تكون اخص من اللغوية، واحيانا توافق اللغوية، واحيانا اعم من اللغوية. فلذلك اول من نقول كتاب الايمان، يبقى لفظة ايمان نرجع الى انهي حقيقة، شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ الجواب شرعي. ماذا أراد الله بكلمة الإيمان سبحانه وتعالى؟ وتكلمنا عن المعنى لغة وعن المعنى الصلاح، لكن الذي أريد أن أكمله هنا كلمات فهمت لابن حجر رحمة الله عليه لكنها فهمت خطأ، فهمت خطأ. اسمعوا ماذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: والمرجئة قالوا، يعني عن الإيمان، ولا خلينا نرجع من قبلها. يقول رحمة الله عليه: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب، اللي هو الايه؟ الإيمان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، يعني في كمال الايه؟ في كمال الإيمان. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. بعض إخواننا يقرأ مثل هذه العبارات لابن حجر ويفهمها خطأ. معنى كلام ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول إن في خلاف ما بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة. يعني يا خارجي ما تعريف الإيمان عندك؟ قال: قول وعمل. يا معتزلي ما معنى الإيمان عندك؟ قال: قول وعمل. يا من على السنة ما الإيمان عندك؟ قول وعمل. قال: يبقى أنا عندي كام فرقة الآن بتقول قول وعمل؟ ثلاث: خوارج ومعتزلة ومين؟ وأهل السنة. هل كلمة قول وعمل تختلف من أهل السنة للمعتزلة للخوارج؟ الجواب نعم. فأراد أن يبين لنا ابن حجر رحمة الله عليه الفارق بين الثلاث، فقال إن السلف جعلوا الأعمال شرطا في كمال الإيه؟ الإيمان. لكن المعتزلة والخوارج جعلوا الأعمال شرطا فين؟ في صحة الإيمان. بعض إخواننا أخذ هذه العبارة وقال: إذن أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان، فممكن الإنسان لا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح وبالرغم من ذلك يكون إيه؟ يكون مؤمن، بناء على أنها شرط فين؟ في كمال. وأنا أريد أن أبين لإخواني نقطتين. الأولى أن كلمة كمال في الإيمان تنقسم إلى قسمين. شرط كمال في الإيمان ينقسم لكم قسم؟ إلى قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. يعني صلاة الوتر وصلاة السنن الراتبة تكون من الكمالات المستحبة ولا الكمالات الواجبة؟ المستحب. طب بر الوالدين وصلة الأرحام والزكاة ونحو ذلك من أي كمالات؟ من الكمالات الواجبة. يبقى حينما نقرأ لشيخ الإسلام ولغيره هذا شرط في كمال الإيمان، وإحنا مش نتكلم الآن على مصطلح شرط ولا ركن ولا مثل هذا الخلاف، يبقى الكمال بينقسم لكم قسم؟ إلى قسمين: كمال واجب وكمال ماله وكمال مستحب. من هذه الأمور أنطلق لإخواني وأقول عايزين نفهم كلام ابن حجر. هل ابن حجر يقول الآن بأن السلف رحمة الله عليهم يقولون بأن كل أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان، بحيث إذا انتفت كل أعمال الجوارح يحكم للشخص بالإيمان؟ هل هو ابن حجر يقصد كده؟ ظاهر العبارة تقول كذلك، ظاهر عبارة ابن حجر بتقول كده. لذلك رأينا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعلق على هذه العبارة، ورأينا الشيخ عبد العزيز شبل يعلق على هذه العبارة في التنبيهات العقدية الموجودة في فتح الباري، التنبيهات العقدية في فتح الباري. قالوا إيه؟ قالوا إن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. لا. طيب انا عايزين يا اخواني انا عايز افهم عبارة ابن حجر، هل عند المعتزلة كل الاعمال شرط في الصحة، وعند الخوارج كل الاعمال شرط في الصحة، ولا عند الخوارج افراد الاعمال شرط في الصحة، وعند الخوارج افراد الاعمال شرط في الصحة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج عندهم والمعتزلة بر الوالدين ركن من اركان الايمان مستقل، ان لم تأتي به خرجت من الايمان، اللي هي ايه بس؟ بر الوالدين. فمن عق والديه تقول المعتزلة والخوارج ده خرج عن دائرة الإيمان. الخوارج يقولون خرج عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، والمعتزلة لا يقولون بأنه خرج إلى دائرة الكفر. أنتم معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى جعلوا بر الوالدين وحده ركن، ركنا من أركان الإيه؟ الإيمان. الصدق ركن من أركان الإيمان، فإذا كذب الإنسان مرة خرج عن الإيمان عند الخوارج وعند المعتزل. يبقى هل عندهم كل الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولا أفراد الأعمال شرط في صحة الإيمان؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ يعني بيقصدوا كل فرد من الأفراد، ولا الأعمال كجملة كلها على بعض؟ أفراد الأعمال. يعني الصلاة عندهم ركن من أركان الإيمان، إذا فقدت خرج من الإيمان. الزكاة وحدها ركن من أركان الإيمان. الحج ركن من أركان الإيمان. الصيام ركن من أركان الإيمان. الصدق ركن من أركان الإيمان. الإخلاص ركن من أركان الإيمان، وهكذا. فلذلك من وقع في أي محرم من المحرمات، وقع في زنا مرة خرج عن الإيمان، وقع في زنا مرة خرج عن الإيمان، في كذب خرج عن الإيمان، في غيبة خرج عن الإيمان، في نميمة خرج عن الإيمان. ده كلام المعتزلة ومين؟ والخوارج. يبقى عندهم افراد الاعمال شرط فين؟ في صحة الايمان. انتوا معايا كده ولا لا؟ تعالوا بقى نفهم كلمة ابن حجر. يبقى حينما يقول ابن حجر والفارق بين السلف والمعتزلة او الخوارج والمعتزلة، ايه عم؟ قال ان السلف جعلوا الاعمال شرطا في صحته، والمعتزلة جعلوا الاعمال شرط، أن السلف جعلوا الأعمال شرطا في كماله، والمعتزلة جعلوا الأعمال شرطا فين؟ في صحته. يبقى الرجل بيتكلم في العبارة على أفراد الأعمال ولا كل الأعمال؟ على إيه؟ على أفراد الأعمال. يبقى لما أجي أفهم كلمة ابن حجر أفهمها كده، يعني أن السلف جعلوا أفراد الأعمال شرط في كمال الإيمان. يعني لو أنت ما بردش بالوالدين يبقى ايمانك مش كامل، لو ما صمتش يبقى ايمانك ليس كاملا، لو ما حجتش يبقى ايمانك ليس كاملا مع قدرتك. يبقى بيتكلم على افراد الاعمال ولا جملة الاعمال؟ هيا يا جماعة، واهل السنة على هذا المذهب ولا لا؟ على المذهب ده. يبقى ما جيش انا افهم العبارة بقى واقول لا، ده المعنى ان كل الاعمال شرط في الكمال، بمعنى اذا انتفت كل اعمال الجوارح يكون الرجل مؤمنا ولو كان قادرا على العمل، ولو كان قادرا على العمل. انتم معايا ولا مش معايا؟ ولو كان قادرا على العمل ولم يصبه اي عذر من الاعذار، واتى المحارم بانواعها، واتى المحارم بانواعها، وترك كل الواجبات وانغمس في جميع المحرمات، طالما انه نطق بالتوحيد واعتقد، فانه يقابل الله مؤمنا هو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. من اين اتيت بذلك؟ يقول لي الاعمال شرط في كمال الايمان. لا يا حبيبي، خد بالك، هو هنا ابن حجر بيتكلم على افراد الاعمال ولا على جملة الاعمال؟ انا عرفت ازاي انه بيتكلم على افراد الاعمال؟ لانه نقل على المعتزلة وقال ان المعتزلة جعلوا الاعمال شرطا فين؟ في الصحة. والمعتزلة ما جعلوش كل الاعمال شرطا في الصحة، ده لو ساب واجبا واحدا خرج من الإيمان. لو وقع في محرم واحد خرج من الإيمان. عنده منزلة بقى بين المنزلتين وخارج يقولون كافر كما وضحنا قبل ذلك. يبقى كيف نفهم عبارة ابن حجر؟ نفهم أنه يتكلم على جملة الأعمال ولا على أفراد الأعمال؟ ها يبقى لا نفهم كلمة ابن حجر. منين جبنا الفهم ده؟ احنا ما بنخترعش، من العبارة الثانية، من العبارة الثانية. ولو قصد ابن حجر رحمة الله عليه هذا، يبقى من صوب لابن حجر يقولوا أنا ذاك التصوير فين؟ في محله، تصوير في محله. لذلك يا أخواني أهل السنة حينما يردون على هؤلاء، أنا هوريكم بس العجب. الخوارج حينما خرجوا بتعريف الإيمان كما عرفنا، نظروا لكل آيات وأحاديث الوعيد، وأغفلوا كل آيات الوعد وكل أحاديث الوعد. فنظروا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نظروا إلى قوله لا يدخل الجنة قد تات. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ فقال لك لا يدخل الجنة، ما تجيش انت بقى تتفلسف لي وتقول لي لا هيدخل الجنة بس يدخل بعد عذاب، ولا هيدخل لن يدخل سالما، ولا التأويلات اللي بيقولها أهل السنة. الحديث واضح، لا يدخل الجنة قد تات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. احنا قلنا قبل ذلك قاعدة، هذه القاعدة تقول ان المسائل الفرعية ينبغي ان تحمل على القواعد الاصلية. المسائل الفرعية ينبغي ان تحمل على القواعد الايه؟ الاصلية. انا عندي قواعد اصلية فيها اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لن يخلد في النار مؤمن، لن يخلد في النار موحد. كيف أجمع بين هذه النصوص؟ بدأ يجمع أهل العلم عليهم رحمة الله أنه لن يدخل سالما أو نحو ذلك من هذه العبارات التي ذكروها رحمة الله عليه. ولذلك في مثل هذا الباب كلمة سيئة وكلمة معصية وكلمة خطيئة، سيئة ومعصية وخطيئة وذنب، هذه كلمات أجناس لا يستدل بها على الخلود في النار إلا بشيء يخرج عن ملة الإسلام. بمعنى لا يأتي أحد فيقول لك مثلا، يقول الله في القرآن الكريم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. طالما كلمة رتب عليها الخلود يبقى نفسر الخطيئة بالإيه؟ بشيء يخرج عن الإيه؟ يخرج عن الملة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نار خالدا فيها. ألا طالما كلمة معصية دي قلت قبل ذلك بأنها جنس وليست نوعا، والأجناس لا يستدل بها بهذه الصورة. جنس يعني إيه؟ يعني تحتها أفراد. الزنا معصية، كل زنا معصية، لكن كل معصية زنا؟ كل غيبة معصية، لكن هل كل معصية غيبة؟ الجواب لا. فالآن انت بتستدل لي في القرآن بكلمة ايه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقول له تعالى انت بتفسر السيئة بإيه؟ بتفسر الخطيئة بإيه؟ بتفسر الذنب بإيه؟ تفسر المعصية بإيه؟ كل هذه الأجناس التي يترتب عليها الخلود في النار عند أهل السنة بتحمل على إيه؟ ما يخرج من ملة الإسلام. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى لما تلاقي حاجة مترتب عليها خلود في النار قل بس دي خرجته عن ملة الإسلام. طيب هيشكل علي شيء؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ادي اول حاجه، خالدا فيها ادي الثانيه، وغضب الله عليه ادي الثالثه، ولعنه ادي الرابعه، واعد له عذابا عظيمة. هذه الخمسة في وسط الخمسة خالدا ايه فيها. وهنا ما لم يأتي بجنس، انما قالوا ومن يقتل ايه مؤمنا ماله متعمد. فهل القتل يخرج عن ملة الاسلام ولو كان متعمدا؟ بدليل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. القصاص بيكون في ايه؟ العمد ولا الخطأ ولا شبه الخطأ؟ في ايه؟ في العمد. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه. لو كان كافرا لم يقل من اخيه. فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هنا اختلفت انظار اهل السنه. نقل قول للامام احمد قال يا امام من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا ذلك، وهو ماله مستحل. فقال الامام احمد لو استحل ولم يقتل كان كافرا. لو استحل القتل ولو لم يقتل هيكون ايه؟ كافر. هنا العقوبة مترتبة على الايه يا جماعة؟ على القتل. ولذلك اختلفت انظار اهل السنة. فمنهم من قال خالدا فيها ولم يقل ابدا، فمعناها المكث الطويل. او بعضهم ومن اضعف الاقوال هذه من باب الزجر والتغليظ والمبالغة. لا، المسألة مش كده. افضل ما يقال في هذه الآية عندنا مانع وعندنا حكم. عندنا مانع وعندنا ايه؟ حكم. يقول الله في القرآن الكريم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فلو قتل الابن اباه لم يرث شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث قاتل. توفر الي الان شيئان في الابن الذي قتل. واحد، هناك سبب للارث وهو النسب، وهناك مانع من الارث وهو القتل. فحينما وجد السبب هو ابنه فيرث منه، لكن هو قاتل لا يرث منه. يبقى لماذا لم يرث منه؟ لانه قاتل. القتل يخلد في النار، لكن عندنا مانع من الخلود في النار. ايه هو المانع؟ الايمان. الايمان. لذلك ينبغي على اخواننا ان نتفطن لمثل هذه العبارات، واحنا تكلمنا قبل ذلك في الايمان بشيء من التوسعة. فاذا اردت ان تناظر الخوارج في كلامهم تأتي اليهم بنصوص الوعد. عليك ان تأتي بنصوص الايه؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. ونحو هذه الادلة التي يناظر بها الخوارج. اين يذهبون بهذه الاحاديث؟ واين يذهبون بهذه الايات التي تتكلم عن الوعد؟ يبقى اذا كيف نتعامل مع الخوارج؟ نأتي اليهم ونشكر عليهم بنصوص الايه؟ بنصوص الوعد. لذلك المعتزلة اضطربوا، وجدوا أن الرجل فعل معصية والمعصية بيترتب عليها عقوبة. قالوا لا، لا يكون مؤمنا. رجعوا في نفس التوقيت وجدوا نصوصا شرعية بتدل على أنه ليس إيه؟ ليس كافرا. فراح قايل لك بس هو مش مؤمن لأنه فعل المعصية، لأنه ترك الواجب. هو ليس كافرا لأن النصوص لم تأتي بإيه؟ لم تأتي بكفره. فخرجوا باختراع فقالوا في منزلة بين المنزلتين. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هل هذه الخمس من الإيمان؟ الجواب نعم، هذه الخمس من الإيمان. احنا قلنا قبل ذلك بأن الإسلام مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان، مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. ولا يصح إسلام إلا بإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بإسلام. أما عبارة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمنا، معناها وليس كل مسلم كامل الإيمان. وليس كل مسلم كامل الإيه؟ ما؟ لأن احنا بنتكلم على الإسلام والإيمان اللي عند مين؟ اللي عند الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول لك ابن بني الإسلام على خمس، كأنه بيقول أول ما يدخل في الإيمان الأركان الإيه؟ الأركان الخمس. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وهو قول اللي هو إيه القول؟ الإيمان. بدأ يفسر الآن، قال هو قول، القول قول القلب اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يصح دخول كافر إلى الدين إلا إذا نطق بكلمة التوحيد. لو قال لا إله إلا الرحمن يدخل إلى الملة ولا لا يدخل؟ ها؟ لا إله إلا الرحمن، ها يا جماعة قلوا ادعوا الله أو ادعوا الإيه؟ الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلا بد أن يأتي بكلمة التوحيد. لو قال الله إله يدخل ولا لا يدخل؟ لا بد أن يدخل بكلمة التوحيد، فينفي الألوهية عما سوى من؟ عما سوى الله، ويثبتها لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده، ويثني على ذلك بالشهادة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان قادرا على النطق لا تصح كتابته ولا إشارته. إن كان يصح الإيه؟ النطق. يبقى كأن النطق حكمه إيه؟ ركن من أركان الإيمان. قال رب العالمين سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله. إن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. أما من كان عنده عذر من الأعذار كأخر أو نحو ذلك، فإن الكتابة تنزل منزلة الإيه؟ النطق، بل إشارته تنزل منزلة الإيه؟ منزلة النطق، فيشير بتوحيد الله ويشير بشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يكتب بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. وذكرت قبل ذلك بأن أول واجب على العباد إيه هو؟ أول واجب على العباد إيه؟ أو على العبيد إيه؟ إيه؟ أول واجب على العبيد إيه؟ النطق بالشهادتين. وهذه هي التي تعني حتى في كلام الشيخ حفص حكمي، مش المعرفة وندخل بقى المعرفة ولا النظر ولا مش عارف ايه كلام بتاع المعتزلة، لا، اول واجب، ونقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك، اول واجب النطق بالشهادتين، انه ينطق بالشهادتين. طيب هنا يقول قول، والقول يعني قول اللسان ويعني قول القلب. وعرضت مسألة قبل ذلك لو تتذكرونها بأن شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هي شرط في صحة أشهد أن لا إله إلا الله، ولا هي مع لا إله إلا الله ركن من الأركان؟ يعني بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تنقسم إلى قسمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل محمد رسول الله شرط في الصحة ولا هي جزء من لا إله إلا الله؟ وقلنا بأن هذا ينبني عليه خلاف، ينبني عليه خلاف، لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله، لو أنك بتحكم بالإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، لو امتنع أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى هذا تحكم عليه بأنه مرتد، لأنك حكمت عليه بأنه أسلم بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله. فإن قلنا بأن أشهد أن محمد رسول الله شرط في صحة الأولى، يبقى دخل بالأولى إلى الإسلام، ولما امتنع عن الثانية أخذ حكم الإيه؟ المرتد. لكن لو قلنا بأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة واحدة، يبقى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وامتنع عن أشهد أن محمد رسول الله، يبقى هو أصلا لم يدخل إلى الإيه؟ إلى الإسلام. والقولان عند أهل السنة. رجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن أشهد أن محمد رسول الله شرط في صحة الأولى، والصواب القول الآخر. ليه يا أخواني؟ من اعترف بتوحيد الله سبحانه وتعالى يلزمه أن يعترف بأن محمد رسول الله، ومن اعترف بأن محمد رسول الله يلزمه أن يقول لا إله إلا الله، لأن محمد رسول الله أتى بكلمة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كانت مع في أمتنا مع من؟ مع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك في مسألة كتب الردة، وانتبهوا ليها، أنا عرضتها قبل كده بس لابد أن نذكرها مرة أخرى، إن لو أن إنسانا خرج من الإسلام من باب من الأبواب، يعني جحد الزكاة بإجماع بقى يكفر، يبقى إذا رجع إلى الإسلام يعمل إيه؟ هل يقر بالزكاة فقط فيكون مسلما، ولا يقر بالزكاة مع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من العلماء من قال لا يدخل إلا من الباب الذي خرج منه، فيكفي إذا جحد الزكاة أن يقر بها، إذا جحد الصلاة أن يقر بها، إذا جحد وهكذا. والصواب أنه ينبغي عليه أن يكرر أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، لأن من جحد الزكاة حقيقة الأمر أنه كذب بالله، فيلزمه مرة أخرى أن يقول كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة فقط. فلذلك هذا أرجح القولين كما ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه، ويتكلم في المسألة في كتاب الرد، كتاب الردة في المغني. فلذلك أرجع الكلام فأقول يقول البخاري رحمة الله عليه، وهو قول أي الإيمان، قول إيه؟ اللسان. وعندي قول آخر لمين؟ للقلب. ما هو قول القلب؟ إقراره. إيه قول القلب؟ إقراره. الإقرار شيء زائد على الإيه؟ على التصديق. ولو قلنا التصديق، ولو قلنا بكلمة التصديق، إذا كمل التصديق نضح بعمل القلب. أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني إذا كمل التصديق في قلب عبد لزاما يأتي بعمل الإيه؟ قلب. أما إن لم يكمل التصديق في القلب فممكن لا يأتي بعمل قلب، فكأن أعمال القلب من المحبة والتعظيم والرجاء منبني على قول الإيه؟ القلب. لذلك نقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء بأن عمل القلب فرع وقول القلب أصل. انتوا معايا دي ولا مش معايا؟ قول القلب اللي هو الإيه؟ التصديق أو الإقرار، بيقول إن ده أصل، والفرع فين؟ العمل. ليه سمى ده فرعا؟ سماه فرعا باعتبار التصديق. يعني لا يمكن أن تجد إنسانا يعظم الله ويحب الله ويرجو الله ويخاف الله وهو لا يصدقه، لكن ممكن تجد من يصدق ويكون تصديقه ضعيفا، فأنا ذاك ممكن تلاقي تصديقه ما تلاقيش محبة ولا خوف ولا مثل هذه الأشياء. لذلك قال العلماء بأن عمل القلب ينبني على قول القلب. فلذلك أنا حينما يقول وهو قول، يبقى قول القلب إيه؟ وقول اللسان وفعل. هل في فرق يا أخواني بين كلمة الفعل وبين كلمة العمل؟ في فرق بين كلمة الفعل وبين كلمة العمل؟ مين يعرف الأحكام التكليفية يعني إيه؟ في الأصول لك هو خطاب الشرع المتعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين، ولم يقل بأعمال، بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخير أو وضع. أنا عايز أقول هل في فرق بين كلمة فعل وبين كلمة عمل؟ مش هتكلم على الباب ده. في فرق بين كلمة فعل وبين كلمة عمل. من العلماء من يرى أن الفعل أعم من العمل، ومن العلماء من يرى أن العمل أعم من الفعل. فابن رجب الحنبلي في كتاب الجامع العلوم والحكم يقول بأن الفعل أعم منين؟ من العمل، فيجعل العمل ما كان ظاهرا، وأما الفعل ما كان ظاهرا وإيه كمان؟ وباطنا. فيدخل النيات في الأفعال ولا يدخلها فين؟ فلذلك لما جه يتكلم انما الاعمال بالنيات ونحو ذلك قال لا ده دي تدخل، انتوا واخدين بالكم، تدخل والمقصود الافعال، وبر يتكلم على كلمة الافعال وكلمة الاعمال. لكننا لو تتبعنا كلمات القرآن الكريم لوجدنا الافعال تأتي دائما في الظاهر والاعمال تشمل الظاهر والباطن. نجرب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثمن. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، حتى قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فمن العلماء من رأى أن الفعل أعم منهم منها. والمقصود في هذا الباب إذا قال العلماء قول وفعل أو إذا قالوا قول وعمل بيقصدوا بأن الفعل هو هو الإيه؟ ليس بأعم وليس بأخص، إنما قصدوا أعمال القلب وأعمال الجوارح. وشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير والأوسط إذا تكلم عن الإيمان قول وعمل يقول القول قولان والعمل عملان. إيه القول قولان والعمل عملان؟ قال الإيمان لازم في قول ولازم في عمل. إيه يا ابن تيمية؟ القول اللسان التوحيد، قول القلب التصديق أو الإقرار، وعمل القلب رجاء خوف محبة إلى غير ذلك، وعمل الجوارح صلاة صيام زكاة. يبقى جعل العمل كم؟ عملان والقول قولان. في الواسطية في العقيدة الواسطية قال بأن القول قولان والعمل ثلاثة. هل القول كام؟ قولان والعمل ثلاثة. فقال القول قولان، قول القلب وقول اللسان، قول اللسان وقول القلب. وقال بأن العمل في عمل للإيه؟ للسان، وعمل للقلب، وعمل للإيه؟ للجوارح. واختلف العلماء في تحديد ماهية عمل القلب، عمل اللسان. هل دي حاجة اسمها عمل اللسان أصلا؟ فمنهم من قال إن عمل اللسان هو عبارة عن حركة اللسان. شباب ابن سوار قال إذا نطق فقد عمل. أنت معايا ولا مش معايا؟ قال إذا نطق فقد عمل. عمل إيه؟ عمل. يبقى اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي تحسب له حاجتين، تحسب له قول وتحسب له، يبقى ده بس أتى بالإيمان يعمل. هذا القول والعمل مش محتاج اي حاجة تاني. لذلك شنع العلماء عليه وقام العلماء عليه. لذلك اراد بعض العلماء، لذلك تقرأ احيانا فتاوى للمشايخ كشيخ ابن عثيمين وغير من العلماء يقولون يا جماعة اذا رأيتم في كلام سلفنا انهم يتكلمون بان الامام قول وعمل او قول وعمل ونية او قول وعمل ونية واتباع سنة او نحو ذلك، وجاءوا كلمة العمل، فإنهم يقصدون عمل الجوارح. يبقى الشيخ ابن عثيمين عن طريق استقرائه لنصوص السلف بيقول لما يأتي علماؤنا ويتكلمون عن العمل بيقصدوا أنه عمل عمل الجوارح في عبارتين لتعريف الإيمان. لكن مثل هذه العبارات تدل على أنهم لا يريدون بذلك عمل الجوارح فقط، إنما يريدون أيضا عمل إيه؟ عمل القلب. فمنهم من يرى أن عمل اللسان هو عبارة عن تحريك اللسان والشفتين، بيقول لك ده عمل، هو ده عمله. يعني وأنا بقول لا إله إلا الله لساني بيعمل إيه؟ قالوا بس هو ده عمل. ومنهم من يقول لا يا جماعة، عمل اللسان هو الأمر بالمعروف، القول اللي هو التوحيد، النطق بالتوحيد. طب وعمله إيه بقى؟ عمله الذكر والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تنطق بالتوحيد مرة أخرى. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى لو سألتكم هناك من جعل القول هو هو العمل، من؟ اسمه إيه ده؟ شباب ابن سوار. ده كلامه صحيح ولا غلط؟ ده غلط، خدت بالك؟ طب يعني ايه عمل اللسان؟ ماذا يعني علماؤنا بكلمة عمل اللسان؟ من قال ان في حاجة اسمها عمل لسان؟ منهم من قال عبارة عن حركة اللسان، خدت بالك؟ ومن قال الشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح في الوسطية قال هو عمل اللسان، خدت بالكم؟ اللي هو تحريك اللسان. طيب ومن العلماء من رأى ان عمل اللسان هو الايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الاشياء منهم الشيخ حفص حكم في معارج القول ما انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى ومن العلماء من لم ينظر اصلا لشيء يسمى بعمل للسان وقالوا كل ما يصدر من اللسان يبقى تحت كلمة الايه القول، انما العمل المراد في الظاهر هو انه عمل اللي كان بالايه بالجوارح. انتوا معايا كده يا جماعة ولا مش معايا؟ اللي هو عمل الجوارح. لذلك ينبغي علينا ان نفهم ماذا يقصد علماؤنا عليهم رحمة الله بهذا الكلام. طب اما تجيبولنا آية يا جماعة وريحونا، جيبولنا حديث وريحونا. العلماء جزاهم الله خيرا يستقرؤون الشريعة الكتاب والسنة، لما قرأوا الشريعة في كلمة الإيمان وفي كلمة سواء في القرآن أو في السنة خرجوا بهذه التعريفات الميسرة لييسروا عليهم. يبقى كلمة قول وعمل يعني دي جاية منين؟ تيسير العلماء. وأنا ذكرت قبل ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أدي القول، وأدناها إماطة الأذى عن طريق أريح من الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان ده أصل عمل القلب. صح ولا مش صح؟ لذلك ينبغي علينا أن نفهم ماذا يريدون. قول قال وفعل، الفعل اللي هو العمل، ما إيه العمل اللي بتدخل؟ كل عمل للجوارح بقى، كل عمل للجوارح يدخل فين؟ في الإيمان. وهنا أقول لكم على نقطة هامة، هل التروك، هل التروك أعمال ولا ليست أعمالا؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ بعض إخواننا بيأتي يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عايز قول وعمل؟ آه، رجل نطق بالشهادتين، ماشي، واعتقد بالقلب، اتفقنا، قال وعمل الجوارح هو امتناعه عن الشرك. امتنع عن الايه؟ فالتروك اعمال على قول جمهور الاصوليين. يعني انت الان تارك للخمر، لا تشرب الخمر، ده عمل ولا ليس عملا؟ يبقى انا عايز اتكلم، هل العمل ايجاد فقط ولا ايجاد وترك كمان؟ هل اهل السنة يقصدون قول وعمل يقصدون الايجاد ولا يقصدون الايجاد والترك؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ انا بقصد ايه؟ وهنا نلحظ شيئا مهم، لو انني سلمت بان التروك اعمال، سلمنا بان التروك اعمال، لا نتصور اعمالا بالجوارح في التروك الا ان كان الشخص متلبسا بالمعصية. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني انت الان ترك للايه؟ للخمر مثلا، تركك للخمر بالجوارح يعني يعد من عمل؟ انا قلت سلمت بانه من الاعمال خلاص كده، لكن نرجع احنا بنتكلم على عمل الجوارح فينه؟ دي عمل للجوارح، امال عمل ايه؟ عمل ايه؟ للقلب. ولذلك لم تعجر على شرب الخمر الا اذا نويت ان تترك الخمر، استحضرت ذلك. لن تؤجر على تركك للزنا إلا إذا استحضرت أنك تارك للزنا امتثالا لأمر الله، فده في النهاية يعتبر عمل إيه يا إخواني؟ ولا يتصور في الترك أنه عمل للجوارح إلا إذا كان الشخص متلبسا بالمعصية. واحد عياذا بالله وقع في الزنا، فهيترك الزنا، لما هيترك هيترك بإيه؟ ده عمل الجوارح، هيفر من المكان. بيشرب دخان، لما يجي يتركه لله سبحانه وتعالى يبقى هيتصور منه عمل، انه هيحرك البدن بالعمل. انتوا معايا ولا مش معايا؟ يبقى لا يتصور عمل في التروك الا ان كان الشخص متلبسا بالايه؟ بالمعصية. اما ان لم يكن متلبسا بهذه المنهيات فان العمل انذاك، ان سمينا التروك اعملا يبقى هي عمل فين؟ فرجعنا نتكلم اين عمل الجوارح مرة أخرى. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ عشان ما يجيش يقول لك ده التروك أعمال، وجمهور الأصوليين يقولون بأن التروك أعمال. خد بالك من الكلام، التروك أعمال لكنها أعمال إيه؟ قلبية. طيب أنا ده هيخلينا فرع ناحية أصولية. الأعمال تنقسم إلى قسمين، إيجاد وإيه؟ وترك. والإيجاد أعلى من الترك، صح ولا لا؟ الإيجاد أعلى منين؟ الصبر بينقسم إلى كم قسم؟ إيه؟ قول ثلاثة. صبر على الإيه؟ الطاعة. ماشي. صبر على الإيه؟ صبر على الطاعة، على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. طب قولوا لي فين الترك وقولوا لي فين الإيجاد؟ الصبر على الطاعة كصبرك على الصلاة، كصبرك على الصيام، كصبرك على الزكاة، كصبرك على هذه العبادات، هل هي إيجاد أم هي ترك؟ إيجاد. وصبرك عن المعصية ترك، وصبرك على القدر بلاء نزل بيك، مرض أو نحو ذلك، إيه؟ ترك. لذلك أعلى أنواع الصبر هو أنه صبر، صبر هون على الطاعة، لأنه صبر إيه؟ إيجاد، لأنه صبر ماله؟ إيجاد. ثم إن الصبر يا إخواني قسمان، صبر اختيار وصبر اضطرار. صبر الاختيار أعلى من صبر الاضطرار، فصبر الاختيار ينزل تحته الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فأنت تصبر على الصلاة باختيارك، وتصبر عن الخمر باختيارك، لكن لا تصبر على المرض، ما تقدرش تدفعه، على السجن، على، انتوا معايا كده ولا لا؟ يبقى في حاجة اضطرارية وحاجة ديه. لذلك أيهما أعلى، صبر يوسف على غيابة الجب ولا صبر يوسف عن امرأة العزيز؟ لأن صبر يوسف عن امرأة العزيز كان صبرا اختياريا، وأما صبر يوسف على غيابة الجب كان صبرا اضطراريا. فالصبر الاضطراري القدر، والاختياري بيبقى في الطاعة والمعصية، في المعصية يكون ترك، وفي الطاعة يكون إيجاد. لذلك على قول لبعض المفسرين يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فسرها البعض اصبروا عن المعصية وصابروا على الطاعة، فجعلوا اصبروا مع المعصية وصابروا كانت مع الايه. لذلك يتصور أن ينتهي الإنسان عن كل المنهيات الشرعية في وقت واحد، ولا يتصور أن يتلبس ببعض العبادات من الأوامر في وقت واحد. انتوا معايا كده ولا شو معايا؟ يعني ممكن الآن تبقى تارك لكل معصية، تارك للكذب والغيبة والنميمة وشرب الخمر والزنا، يبقى ممكن يتصور أنك تارك لكل المنهيات في كم وقت؟ في وقت واحد. لكن لو أنت مثلا صائم وبتصلي، يبقى اجتمع عندك كم طاعة؟ اجمع معهم كده تاني، ممكن تجمع ايه؟ انت في الحج وبتصلي وصائم، صائم عشان الهدي، ها؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ هتلاقي ان في اوامر لا يجتمع بعضها مع بعض، يبقى ما تستطيع ان تأتي بكل الاوامر مرة واحدة، لكن تستطيع. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى إذن حينما نقول فعل، لما يقول العلماء قول وفعل، يبقى بيقصد الإيجاد ولا يقصد الإيجاد والترك؟ وما احنا كنا بنقول ايه يا جماعة؟ احنا كنا بنقول ايه؟ يقصد الإيجاد. الترك متى يدخل؟ إن كان الإنسان ماله متلبس، لأن التروك إن قلنا هي أعمال، يبقى في النهاية ستعود إلى أنهي أعمال؟ الأعمال القلبية. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى لما أجي أقول قول وإيه؟ وفعل، أو قول وعمل، خدت بالك؟ وأنا عندي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم. لذلك دعك من هؤلاء الذين يقولون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو كان العمل من الإيمان ما عطف العمل على الإيمان، لأن الواو تفيد المغايرة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. لأننا قلنا قبل ذلك أن العطف إما أن يعطف ذات على ذات أو صفة على صفة، يعني العطف يكون عطف ذوات أو عطف صفات أو عطف عام على خاص، كل مع جزء جزء مع كل إلى غير ذات. جاء محمد وأحد بعطف ذات على ذات. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بعطف إيه؟ صفات، بعطف صفات. لكن لما أقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ذكر جبريل وذكرت الملائكة، فذكر العام بعد الخاص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ذكر الخاص بعد هذا موجود. إنما بل بالعكس، إذا ذكر العمل مع الإيمان كأنه ينبه على وجود الإيه؟ على وجود العمل، وينبهك على أنك ينبغي عليك أن تعمل، ينبغي عليك أن تعمل. وإلا كلمة وعمل الصالحات بعدها وتواصوا بالحق، هل التواصي بالحق عمل؟ إيه؟ آه، التواصي بالحق والتواصي بالصبر هيدخلوا تحت عمل وعملوا الإيه؟ وعمل الصالحات، وعمل الصالحات. إنما ذكرت بهذه الخصوصيات للتنبيه عليها، للتنبيه عليها. فيقول هنا البخاري رحمة الله عليه: وهو قول وفعل. يبقى الإيمان قول وإيه؟ وفعل. وكلمة فعل هنا تعني في هذا الباب نفس كلمة العمل، ويقصدون بها إيه؟ لأن احنا بنتكلم على أعمال الجوارح، خدت بالك؟ وهو قول وفعل ويزيد وينقص. اللي هو ايه اللي بيزيد وينقص؟ انا اعلم انكم سمعتم كثيرا يزيد وينقص، وكان في محاضرة عن يزيد وينقص، لكن انا عايز اتكلم على نقطة واحدة. ما شبهة الامام مالك رحمة الله عليه حينما قال في قول عنه بان الايمان يزيد ولا ينقص، بان الايمان بيزيد ولا ينقص؟ يعني عندي الإمام مالك في قول يزيد وينقص، وفي قول بيزيد، ليه مش عايز أقول ينقص؟ قال: لأن الزيادة ذكرت في القرآن وأما النقصان فلم يذكر. أنتم معايا كده ولا إيه؟ الزيادة ذكرت ليزدادوا إيمانا أو نحو ذلك، فما قالوا طالما في زيادة يبقى الباقي كان ناقص عن هذه الزيادة، كان ناقص عن هذه الزيادة مثلا. فالعلماء عليهم رحمة الله ذكروا علتين للإمام مالك، أنه بسبب أنه قال يزيد ولم يقل ينقص في رواية عنه. قالوا الأولى عدم وجود ذلك في القرآن. طب والثانية؟ قالوا خاف الإمام مالك من قول الخوارج. خاف من قول مين؟ خوارج. يعني واحد يعمل معصية دلوقتي، اشرب خمر، حصل ايه في الإيمان؟ ماشي، وزان. طيب شرب سيجار، ناقص. اغتاب، يعني هو هيفضل ينقص لغاية امتى؟ هتفضل ينقص ينقص ينقص ينقص ما لغاية ما تيجي في مرة تقول مش موجود، وهتبقى معصية سببت ايه؟ انه خرج. في النهاية هتبقى معصية، ما انت بتقول بينقص. لو هو هم اعتبروا مثلا ادي هرم الايمان، المعصية نقصت فيه نقصت فيه نقصت فيه، هيفضل ايه في النهاية؟ وهيبقى في النهاية برضو عمل ايه؟ معصية. يبقى المعصية دي عملت ايه؟ خرجته منين؟ فمن العلماء من قال انما خشي من قول الخوارج فذكر ذلك. احنا بنقول هذه المعاصي يا اخواني، لما وضح أهل السنة عليهم رحمة الله قالوا أصل الإيمان لا يؤثر فيه إلا أعمال معينة. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ أنتوا معايا ولا لا؟ يعني اعتبروا فيه في القلب ثلاث حاجات. كم حاجة؟ ثلاثة. في جزء في القلب اللي بيصح به الإيمان، وفي جزء في القلب اللي هو واجب الإيمان اللي ينبغي أن يكون في قلبك، وفي جزء في الإيمان المحبة اللي وصل بقى الكمال المستحب. يبقى دول كم جزء؟ كم جزء دول؟ ثلاث أجزاء. لو ترك الأعمال المستحبة، يبقى في الأعمال المستحبة إن تركها بيشيل من أنه إيمان؟ من هون الإيمان هون اللي في القلب مستحب، وإن كان مع الواجب بيشيل من هون من الواجب. مش هقدر أقضح فيما يصح به إيمان العبد إلا بشيء يخرج عن الملة. يعني لو بر الوالدين، فضل عقوق والدين عقوق والدين عقوق والدين عقوق والدين عقوق والدين، كل ده بياخد منين؟ مش في الجزء بتاع الصح. لو عملها مليون مرة امتى هيبقى في الصحة؟ امتى يا جماعة؟ لما يأتي بناقض من نواقض الإيمان، لما يأتي بيه بناقض. لذلك احنا قررنا قبل ذلك ان في تلازم بين الظهر وبين ومن الباطن. فاحنا هنا بنقول بيزيد وينقص. طيب انا برضو في نقطة اخرى عايز مع كلمة يزيد وينقص، اين محل الزيادة في الإيمان؟ هل محل الزيادة في الأعمال، ولا محل الزيادة في القول، ولا محل الزيادة في القول والعمل؟ طب خلونا حاجة حاجة، هل في زيادة في التصديق ولا مفيش؟ ولا التصديق شيء واحد؟ ها؟ في على قول الجمهور، في على قول الجمهور. حتى مرجئة الفقهاء عندهم قولان، عندهم قولان، قول بأن التصديق شيء واحد، وقول بأن التصديق يتفاضل. يتفاضل ده عند مين؟ في أقوال مرجئة الفقهاء. يعني أتذكر الآن قول عن الإيجي أنه ذكر ذلك. لكن اللي أنا عايز أنبهكم عليه، لو جالك خبر من واحد وهو صادق عندك، ايه اللي بيحصل لك؟ انت بتعمل ايه؟ تصدق. لو اتاك اثنان بيبقى الخبر عندك ماله؟ ثلاثة، اربعة، عشرة. لذلك الذي يصدق الله جملة بخلاف الذي يصدق على وجه الايه؟ التفصيل. يبقى فيه تفاضل في نفس الايه؟ في نفس التصديق، في تفاضل في نفس التصديق. زي الخوف، الخوف من الله، في خوف لا يصح إيمان العبد إلا به. أنه خوف؟ الخوف الذي يتولد عنه فعل الواجبات وترك المحرمات. لأن في خوف أعلى من كده، في خوف بيخلي العبد بيفعل الواجبات وحسس انه مقصر فيعمل النوافل، ويترك المحرمات وحسس انه مقصر فيترك المكروهات. فده الخوف ده كل واجب؟ الجواب لا. لا، الخوف الواجب هو مقدار الخوف الذي يدفعك لفعل الواجبات ويمنعك عن ترك المنهيات. لذلك لما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إن كل عبادة مبنية على المحبة والتعظيم، فالمحبة دافعة لامتثال الأمر، والتعظيم دافع لاجتناب النهي، فما وقع إنسان في نهي من نواهيه إلا لقلة التعظيم في قلبه، وما ترك شخص أمرا من أوامره إلا لقلة محبة الله في قلبه. يبقى المحبة بتدفعك لامتثال الأوامر، والتعظيم بيدفعك لاجتناب النواهي. فحينما تقدم على معصية قل من تعظيمك بقدر معصيتك، فحينما تترك أمرا من أوامر الله قل من محبتك لله بقدر تركك للوجه. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو حب واتباع. لذلك هنا يقول يزيد وينقص. في زيادة في أعمال القلب، هذه واضحة. في زيادة، المحبة تتفاضل، الرجاء يتفاضل، الخوف يتفاضل، الخشية تتفاضل، هذه الأشياء تتفاضل، مفيش مشكلة خالص. طيب هل في لأعمال الجوارح تفاضل؟ ممكن تصلي ركعتين وأنا أصلي أكثر، ممكن تصلي ركعتين ويزيد خشوعك وأنا يقل خشوعي، ممكن تصلي ركعتين بجزء وأنا أصلي ركعتين بثلاث آيات ونحو ذلك. في تفاضل فين؟ في عمل الجوارح. هل في تفاضل في قول اللسان؟ إيه؟ خروج قول اللسان على حسب ما خرج به. يعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أنت لما تيجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله حروفي نفس حروفي، لكن ممكن تكون قلتها أخلص مني، صح؟ وإنت ذكرت الله وأنا ذكرت الله، ففين اللي خارجه؟ لأن اللي في القلب مؤثر للي في اللسان. لذلك ممكن واحد أول ما يقول هذه العبارة ممكن تبص تلاقيه تدمع عينه، يقشعر بدنه، آخر بيقول العبارة كما يقرأ شيئا من القراءة. أنتوا معايا كده ولا لا؟ لذلك ذكر بعض أئمة أهل السنة رحمة الله عليهم أن التفاضل في كل أركان الإيمان. التفاضل موجود فين؟ كلها. ومن العلماء من قال إنما التفاضل في الأعمال، وهذا القول قريب من مرجئة الفقهاء، فإنهم يجعلون الإيمان شيء ويقولون عندنا إيمان وعندنا عمل واجب، عندنا إيمان وعندنا حاجة اسمها عمل واجب، وتكلمنا بقصة مرجئة الفقهاء قبل ذلك. فقال هنا ويزيد اللي هو الإيه اللي بيزيد. شيخ ابن عثيمين قال الذي يزيد الإيمان أشياء: واحد، التدبر في الآيات الشرعية. اثنين، التدبر في الآيات الكونية. ثلاثة، ترك المعاصي. أربعة، وهي أعلى ما يزيد إيمان العبد، التفكر في أسماء رب العالمين. يبقى ذكر كم حاجة؟ أربع أشياء أصول. التدبر في الآيات الشرعية، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، والتدبر في الآيات الشرعية يزيد الإيمان أكثر من التدبر في الآيات الكونية. احنا لو حكينا الآن مع الناس في قضية من قضايا الإعجاز العلمي يندهشون، صح ولا لا؟ قضية في العلم، قضية في الأجنة، قضية في الفلك، قضية في البحار، في الجبال، يعجبون وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن الله أكبر. يقول الشيخ رحمة الله عليه إن تدبر العبد في الآيات الشرعية أعلى من التدبر في الآيات، لأن الآيات الشرعية كلام الله، والآيات الكونية مخلوقة مخلوقة، لكن لبعدنا عن اللغة ولبعدنا عن فهم القرآن ونحو ذلك أصبحنا لا نستوعب آيات، فلذلك لا نشعر بزيادة الإيمان إلا من رحم الله. لذلك لما سئل الشيخ رحمة الله عليه بما يبدأ طالب العلم، قال بتفسير كتاب الله. انتهت على الساحة، قال من إخواننا من يقرأ تفسير كتاب الله؟ احنا لما بنيجي نقول العلم ايه؟ قال الله قال رسوله، وطبيب ذلك العالم الرباني، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يبقى أول شيء من الأدلة الشرعية كتاب الله، أنت لا تتدبره ولا تعلم معانيه، يبقى أين العلم؟ فين العلم؟ عبد الله بن داود السجستاني في المنظومة اللي سموها بعقائد العلماء في بداياتها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلحه، قال كلمة جميلة، قال: دع عنك آراء الرجال وقولهم، فإن قول رسول الله أزكى وأشرح. ولا يقصد قول الرسول كقول الرسول، إنما يقصد الدليل، يقصد الإيه؟ الدليل. دع عنك. ولذلك الإمام أحمد كلامه كان واضح حينما قال: لا تأخذوا، لا تكتبوا عني ولا عن الثوري ولا عن سفيان، وخذوا من حيث خذ. قرآن السنة. ليس معنى ذلك أن نترك العلماء جانبا، بل الذي يفهمنا كلام ربنا ويفهمنا كلام نبينا من؟ العلماء. العلماء. يخرج أخ يقول كتاب السنة أحمد، لا مش عايز أحمد بن حنبل ولا الشافعي، ويتكلم كأنه بيتكلم على ناس يعني لا يعلم أنهم أئمة الدنيا، أنهم أئمة الدنيا رحمة الله عليه. فهنا يقول ويزيد وينقص، الإيمان بيزيد وبينقص. أقول لكم على حاجة، بيزيد بإيه؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. ينقص الإيمان بالفطور عن الطاعة ولو لم تتلبس بمعصية، فإن كان الإيمان ينقص بالنوم أحيانا فما بالكم بالمعاصي. تبقى على حالة إيمانية في قيام ليلك أو نحو ذلك وتشعر يعني بخشوع وتنام وتقوم كأنك بتبدأ منين؟ من جديد. فعند أهل العلم عليهم رحمة الله الإيمان ممكن يضعف في القلب مش بمعصية، بمجرد أن أنت إيه؟ لذلك حاول أن تجعل كل عاداتك بنيتك قاعد. بتنام ليه؟ بتنام ليه؟ أتخوى على الطاعة لكذا. فهذا مما يقوي إيمانك، مما يقوي إيمانك، تأكل تشرب تلبس تعمل إلى غير ذلك. لذلك المرأة حينما تبدأ في ضعف إيمانها في فترة الحيض، هل هذا ضعف إيمان ولا لا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن، وفسر نقصان الدين بالحيض، صح ولا لا؟ الله يفتح عليك. لذلك أنا عايز أقول إن الأخت لكن هي بتتعايش في الصلاة مع الإيمانيات، لذلك نقول لها حينما تمتنع عن الصلوات ينبغي أن تستحضر أنها ممتنعة لما؟ لأمر الله، لامتثال أمر الله، يبقى إيمان. لذلك أثم العلماء المرأة التي تصوم في نهار رمضان وهي حائض جهلا منها وتصوم، لما بتقول انا محرجه، وهذا غلط، ان هي مش اتقى من امهات المؤمنين، انما الذي امر بالصيام هو الذي امرك في هذا الوقت بالايه؟ بالفطر. ففي هذا امتثال وفي هذا امتثال، خدت بالك؟ لذلك ينبغي على العبد ان يحرص على زياده ايمانه. وإن أردت أن تحرص على زيادة إيمانك فتدبر آيات الله الكونية وعش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما يجلس العبد، أنا ذكرت لإخواني تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، فسره وعمره كم؟ 18 عاما. كان يجلس في المسجد الحرام وفي رمضان، خلنا تدبر تفسير القيم لابن القيم، كان في السجن. ابن تيمية فسر بعض آيات القرآن، يعني من سنوات كده كنت بقرأ له تفسير سورة الشمس، وكنت أتعجب من الرجل يرد على المعتزلة وعلى الجبرية وعلى القدرية من خلال تفسير سورة الشمس، وله كلام رائع في أن البسملة ترد على مذهب القدرية. انتوا معايا ولا مش معايا؟ رائع. مش البسملة، استغفر الله، الباء التي في البسملة قلت ترد على مذهب القدرية. لكن فين تطبر؟ فين القراءة؟ ويقول الشيخ رحمة الله عليه، أعني ابن تيمية، قال ما شرعت في تفسير كتاب الله إلا بعد أن قرأت 100 كتاب في تفسير كتاب الله. يبقى احنا نقرأ امتى في التفسير؟ مساكين، احنا مساكين. شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تزود الإيمان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حد منكم رأى المخطوطات بتاعته، الصورة بتاعته؟ لما تنظر لبعض مخطوطاته الكلمات متصلة ببعض، ما تحسش، تحس ان الرجل ما عندوش وقت يرفع القلم عشان يفصل ما بين كلمة وكلمة، عندوش وقت، الكلام لازق في بعضه. انتوا معايا ولا مش معايا؟ فلما منعوه في سجنه من الاقلام ونحو ذلك اتى بالخشب واحرقه، وله كتب بالفحل، بالفحل. ولذلك اذا عشت مع العلوم الشرعية تحضر درسا لما؟ لزيادة الايمان، عشان يزيد الايمان. تدبرك للايات الشرعية، تدبرك في الاحاديث النبوية، في الحكم من احكام رب البرية سبحانه وتعالى تزيد ايمانك. وتدبرك في الايات الكونية، قلب نظرك في السماء وفي الجبال وفي الارض وفي نفسك. يعني اجلس مع نفسك كده، يا اخواني انا هديك نفس اعضاء الانسان وركبها انت، ركبها انت، تحط العين فين والانف فين، ما تحطش بقى نفس تركيبة رب العالمين، تحط باختيارك اين ستضع العينين واين ستضع الانف واين تضع الاذنين واين واين. ما تخالف في شيء الا شوهت الصورة. فتبارك الله، انا عايزك تتدبر في في الايات الكونيه ايضا حتى يزيد الايمان. بعدك عن المعصيه استحضر، كما ذكر الحنفيه رحمه الله عليهم، قالوا لا ثواب الا بنيه، لا ثواب الا بنية. استحضر هذا لتؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. واسماء الله وصفات الله، ده موضوع اخر، أسماء الله وصفات الله. عش مع اسم اسمه وتعبد به. يعني مثلا قول النهاردة أنا هتعبد باسم الله السميع، فلا يسمع ربي مني إلا ما يرضيه. وعش مرة قل أنا ستعبد لربي باسم البصير. أنا تعجبت وأنا شايف صخرة، الصخرة دي بعد ما فلقوها لقيت فيها كائنات حية، الصخرة ما فيهاش منفذ، أنا متعجب الصخرة المقفولة دي الكائنات اللي جوه دي كانت بتاكل ازاي، عاشت ازاي، كيف أوصل الله لها رزقها. لما تعيش بقى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بعدين تبقى جوه الصخرة ويراها. ولذلك قال العلماء يرى دبيب النملة، وانا قلت لك يرى دبيب النمل اللي هي ايه، اثر الرجل بتاعت النمل، غير يسمع اثر رجلها. انت لو مشيت نملة تشوف اثر الرجل بتاعها، يرى اثر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء، وبصره أعلى وأكبر، بصر لا يوجد أعلى منه، وصل للكمال الذي لا كمال بعده. يرى ما بداخلك كالذي بخارجك، يرى ما في ظلامك كالذي في النور، ما على الأرض كالذي تحت الأرض، يرى الماء وهي في عروق الأشجار، ويرى الدماء وهي في عروق الإنسان. تتعجب، يعني أنت لما تعيش كده تتعجب. عيش كده مرة مع اسم من أسماء ربنا الغني، عيش مع الغني، فرج على الثروات وتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى. الله العظيم، رأيت موقفا لرجل يعني الثانية بيكسب فيها، مش الدقيقة، الثانية، مش مبالغ، ما ببالغش، قصور ايه وسيارات ايه، حاجة يعني سبحان الله. وتعجبت ان ده كان ده ايه اخواني، تعالى افترك كده يعني سبحان الله، غنى ايه سموات واراضين وكل ده مش هو. الله غني بنفسه والعبد غني بما ملكه الله، فاذا فقد ما ملك افتقر. واما رب العالمين فلو احرق السماوات والاراضين فهو الغني. ولذلك لما فسر العلماء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألة فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، بعضهم يقول لك أيوة صح، زي واحد طلع 100 جنيه من هنا من جيبه اليمين حطها في جيبه الشمال. انتوا فاهمين ده بيقول ايه؟ يعني عايز يقول ان احمد حسن عباس مش عارف ايه عايز 1,000,000 جنيه يجيب 1,000,000 جنيه من ده يديها لده، وده عايز 100,000 ياخد 100,000 من دي ليه، ده عايز جبل ذهب يجمع له الذهب اللي موجود. يعني كله لو كل واحد منهم طلب السماوات والاراضين ان تكون ذهبا له وحده لكانت وما كان ذلك شيء في ملك الله. بس كل واحد ان ده كلام غلط، ده غلط. يقول لك زي اللي طلعها من جيب اليمين من جيب. استغفر الله، ده كلام غلط. غنى ذلك لما واحد بس يكون محتاج، خدت بالك؟ واحد ما عارفه ان هو مليونير، واحد تاني بيقبض 2,000 جنيه في الشهر وعايز يستلف 100 جنيه ولو كلام مع ده ولا ده وده، يروح لابو 2,000 والله يروح للمليونير. اصل المليونير ده ال100 جنيه عنده ايه؟ مفيش مشكله، خدت بالك؟ فلو استحضر الانسان غنى الله ما سال غيره، مش هيسال غيره. ولو استحضر قوته ما هاب غيره، وهكذا وهكذا. فيقول هو قول وفعل يزيد وينقص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. يقول عليك الصلاة والسلام أريد أن أعرف هل الدب الذي يأكل الميت في القبر يأكله وهو حي أو ميت، وهل يهرى أو يحس به؟ هو بالنسبة للدنيا مات، والحياة البرزخية حياة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى بكيفية معلومة كحياة الشهداء ونحو ذلك. عليك السلام. كيف أتدبر القرآن وكيف أعيش مع اسم الملك؟ أقول لك تتدبر آيات الله سبحانه وتعالى بأن تقرأ في كتب التفسير، وعليك بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي أولا، الكتب الميسرة أولا. كيف أكفر عن زنا العينين وأتوب عنه؟ تعلم أن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى، وأنه ممكن يخطف بصرك وأنت تنظر للحرام فيختم بصرك بالسيئة، وأن هذا ينقص من إيمانك. وتذكر واستحي من الله سبحانه وتعالى. ما حكم اللعب بالشطرنج؟ 3 أقوال والجمهور على التحريم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وسلم. انت عاوز ايه اصلا؟ ها؟ اه فاضي.